حصريا على موقع djkimo.com. عم ضلني خايف عليك هديني أكتر من حالي، واصل لمرحلي عم خاف يجرح رقبتك سنسالي، حتى الساعة مش مرتاح لا تلمس إيدك ما بسمح لا، إذا ما عرفتي قديش بخاف هاتي خدودك اجرح لا، أنا زلمي أخوت بالعشق ما تسأليني شو بن بقرب منك ما خلق يا تاج راس لهالدنيا، أنا زلمي أخوت بالعشق ما تسأليني شو بني بقرب منك ما خلق يا تاج راس لهالدنيا، وعد مني لخلي حسادك صغار وكبار رجال قبل النسوان قدامك تنحيني. بسأل حالي يا ترى انتي خلقاني مثلنا، المعجزات سبعة وثامنة جمالك يرجع يتنى، يتطلع فيك المشاب كيف بتتكسر الكتاب، برجع بقلي انا اخوت والاخوت عمره ما خاب، انا زلمي اخوت بالعشق ما تسأليني شو بن بقرب منك ما خلق يا تاج راس لهالدنيا، انا زلمي اخوت بالعشق ما تسأليني شو بيه بقرب منك ما خلق يا تاج راس لهالدنيا، انا وعد مني لخلي حسادي صغار وكبار رجال قبل النسوان قدامك تنحيني. أنا زلمي أخوت بالعشق ما تسأليني شو بني بقرب منك ما خلق يا تاج راس لهالدنيا، وعد مني لخلي حسادي صغار وكبار رجال قبل النسوان قدامك تنحيني. حصريا على موقع djkimo.com.